ايوه قال لك راعي التريزة على وطار تيري، ما بالك لو شاف تيري على كده. على موقع مهرجان ابعتها له في وش مصطفى السيسي. واو واو واو مصطفى السيسي. هاي الحرب داي الحلال اللي يخش، هاي الخبطة مني تفرع وش، هدي جثث كتيرة من شرب الوش، انا حملة جنبي ما تتذكروش، ايش مكاني فين كيش بمتخدع، هاي تنكشني عني صلاة الطعام، هاي ده مالسي ملو انا ليا انا هي انا حتى خوف انا بعرفوش، هتدوروا مسكانة هتدور معاكو عكنانة، يلا كله بقى اللانة ما تجوش معاه التلفان، بايع خلاص مش فارقة، عايش داخل حالة طرقة، تيجي جولة الا بطرقة ونشوف مين الكسبان، ما بقتش فارقة مين اللي دور، انا مش بخاف من حد يا عم، دي وقت كتير في شباب بتلم، مرحب بيكو في جيل الاحضار، دي سنتنا سنة المساجين، بقى كله طاحن في البراشين، هو الكيف ده بأصبح كتامين، بقى ضارب المخ بكناص، انا قلت من عين عفز فلمحت كله معفز، فطرقت انا متنرفز، انا عايز العب جو، مين فيكو جاب جرار يقدر بينا لو دار حد يقطع الاوتار، بالدم نعمل حفل، هي الكل بقى بيقول ارشاد، هو عايش مطرده مع الظباط، لافين كتره تحت الشرطه، اتفخيت سمح اسلوب يا حياه، يلا ده انت اهلا صرفوا عليك، هو ابوك تعب لاجلي ربي، جالك الشيطان قال مرحب بيك، فمسكت ايده ورحت معاه، ده شبابنا باع عصابات مصلب ونمى وبلاط، هتنخ عديد اتشار لو نمت وانت مخص، خلوا الكلام الغاز والقعدة على انفاس، والمية سكر جفاس والعقل بقى متلصص، الحبس في زماننا بقى ترند، والمنحرف بقى مركب راند، بقى كله ماشي وفي جنبه الفن، مستني صدفة مع الاقصى، بقى كله جلد ده متخيل، مش فارقة عادي ما هو مشرد، بقى كله واقف يستعرض، واقف يرص في اي كلام، المهنة على تفتيش والباقي حس وحشين، اه وسطنا لو هتعيق جواك تربي شطار، كلمة حرام تنساها علشان تتوه وياه، هنا كله عادي جلاه، دخلت خانت نسيان، ما بقتش حبيب الدنيا دي، على عادي مش فارقة حياتي، ده انا حتى معظم اوقاتي ببقى عايشة وانا لوحدي، ما بقتش حبيب الناس معصوم، لسه انت احلى انا فيه مبسوط، في خدمة بيني وبين الموت، في المتأكد انا هلاقي راحتي، امتى القيامة تقوم مبقاش في بينا سلام، عايشين بعد هجوم ده كله عشته حرام، هنفوق امتى يا يجرى تاني ويانا، ولا مفيش احساس استر يا رب معانا، هدا كابون جاي ابنينا خاربة، كل الفرق عادي لعبها، ابدع عينا حمولة اما صوت الشارع هيحولها، السيسي توسع يضربنا جوه المجال معرفة فطار، كاستلو في الكلمة تحصار، مطادر وجاي على اخرها، هدا باور ميوزك الموسيقية معروفة لف كل الدنيا، ابدع ادارة يعني ابو مالك، اسطورة ضربات عافية، والاحلى ميديا بعد طلقة، عفريت حاضر بترندا، عفريت يا ميديا خد العفريت، معروف تقيل يا لم البشوات، حصريا على موقع مهرجانات.com.